الحمد لله الحمد لله حمداً يبلغ منه رضاه، أحمده سبحانه على جميل ما أعطاه وبديع ما صنعه وسواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا معبود حق سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، بعثه إلينا بالدين الحق وارتضاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى اليوم الذي فيه نلقاه. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، فإن تقواه سبحانه سر سعادتكم وعروة نجاتكم في الأولى والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أن للأرواح غذاءً وللقلوب قوتًا متى نالته صحت وسلمت وقويت وكملت، ومن أعظم غذائها معرفة الله سبحانه وتعالى، فإن الأرواح والقلوب إذا عرفت الله عز وجل اطمأنت وخشعت وآنست سعادة الدنيا والآخرة، فمعرفة الله من أعظم عرى النجاة، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بها بأمرنا بعبادته، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، إذ لا تمكن عبادته إلا بمعرفته سبحانه. ولمعرفته عز وجل طرائق شتى، من أعظمها معرفة أسمائه الحسنى، فإن لله سبحانه وتعالى أسماءً حسنى لا يتناهى حسنها إلى حد، وأعظم موردٍ لتلك الأسماء الحسنى هو القرآن الكريم، فقد ذكر الله عز وجل في القرآن حظًّا مستكثرًا من أسمائه، فإذا أراد العبد أن يعرف ربه فليعرف أسماءه الحسنى، وإذا أراد أن يعرف أسماءه الحسنى فليقرأ القرآن. ومن أكثر المواضع ذكرًا لأسماء الله عز وجل خاتمة سورة الحشر، التي قال الله عز وجل فيها سارِدًا أسماءً كثيرةً من أسمائه الحسنى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فهؤلاء الآيات بما انتظم فيها من الأسماء الحسنى، إذا قرعت الأسماع وولجت القلوب اطلع العبد على حظ كثير من معرفة ربه سبحانه وتعالى، فتلك الأسماء المذكورة هي من أسماء ربنا الحسنى، وفيها من معاني الجلال والجمال ما لا يخفى. فالله عز وجل هو الذي له الوحدانية، فهو الذي لا إله إلا هو، وهو الذي له العلم الكامل، فهو عالم الغيب والشهادة، وهو الذي له الرحمة التامة، فهو الرحمن الرحيم. وقل مثل هذا في سائر أسمائه الحسنى المذكورة في هؤلاء الآيات بما انتظم فيها من المعاني الجليلة للصفات الإلهية، فإذا أحاط العبد بها علما أحاط بحظ مستكثر من معرفته ربه سبحانه وتعالى، وتلكم المعرفة تورث مغانم كثيرة، من أجلها أنها سبب من أسباب دخول الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة، وفي لفظ: إن لله 100 اسم إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ويكون إحصاؤها بمعرفة أفراد تلك الأسماء، ومعرفة ما انتظم فيها من المعاني، ودعاء الله سبحانه وتعالى بها. فالمطلع على أسماء الله، العاد لها، العارف بمعانيها، الداعي لله سبحانه وتعالى بما فيها دعاء عبادة وسؤال، يكون محصياً لها. فإذا كان محصياً لها كان من جزائه أن يدخل الجنة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً حمداً، والشكر له توالياً وتتراً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبوداً حقاً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقًا. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من أجل ما تعلق بالأسماء الحسنى من الأمر قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاء الله عز وجل بها يستوعب حياة أحدنا، فإنه يدعو الله عز وجل بها تارة دعاء سؤال، وتارة يدعو الله بها دعاء عبادة. فاسم الله سبحانه وتعالى الرحمن يدعو العبد به ربه عز وجل دعاء سؤال، كان يقول: يا رحمن ارحمني، ونحو هذا. وتارة يكون الدعاء به دعاء عبادة، بأن يمتثل العبد ما فيه من العبادة. فإن من اسم الرحمن إثبات رحمة الله عز وجل لعباده، ولا تكون رحمة الله إلا للرحماء منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فذلك الذي يرحم عباد الله ومخلوقاته هو متعبد لله عز وجل باسم الرحمن، داع له به دعاء عباده، فيكون له حظ من الوعد الصادق: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فادعوا أيها المؤمنون ربكم بأسماء الحسنى، وتعرفوا إليه بها، فإن هذا من أجل المعارف التي تدركون بها نجاتكم، وتحوزون بها سعادتكم في الدنيا والآخرة. فإن معرفة الله هي أعظم المعارف. ومن لطائف الحكايات أن إمام النحو سيبويه رحمه الله لما مات رؤي بعد مماته في منام أحدهم، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. فقيل: بماذا؟ قال: لقولي: الله أعرف المعارف. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أحينا على خير حال، وتوفنا على خير حال، وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الناصحة الصالحة، وجنبه بطانة السوء.